أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه، فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين، وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. يدخل في مثل هذا ما يحصل لكثير من الناس قديما وحديثا واليوم الآن بدأ يشيع، وهو لجوء الناس إلى غير الأسباب الشرعية، لجوءهم إلى الكهنة والعرافين والدجالين والسحرة والرقاة الجهلة في دفع الأضرار وكشف يعني الأمور الغائبة أو في الاستشفاء من الأمراض وغيرها. أقول أن هذا الأمر يكثر فيه الدجل، بل غالب أبوابه من الدجل ما عدا الرقية الشرعية الصحيحة السليمة، ويحدث فيه الابتلاء أيضا والفتنة. إن الكثيرين ممن يلجؤون إلى هذه الأساليب غير الشرعية قد يستفيدوا إما فائدة وهمية وهو الغالب، وإما فائدة حقيقية، قد يشفى بعض المرضى بسبب هذه الأنواع من الدجل والشعوذة وغيرها، وقد يدل على يعني أمر يكشف به ضره أو تتبين به حاله، كبعض السحر أو بعض من يضرون الشخص أو العائن ونحو ذلك. يكون هذا فعلا من قبل الشياطين وشياطين الجن، ومن قبل يعني بعض البشر أيضا الذين يموهون على الناس، وقد ينتفع المحتاج أو الذي يلجأ إلى هؤلاء، قد ينتفع إما في جلب نفع أو دفع ضر، ويظن أن هذا دليل المشروعية لما سلك، فيأخذ ينشر مثل هذه الأمور ويعمل ما يسمى بدعاية لهؤلاء الذين يعملون هذه الأمور الممنوعة، فيتكدد الناس حوله. فأقول ما يحصل من هذه الأمور من دفع الضر أو جلب النفع من خلال هذه الوسائل غير المشروعة لا شك أنه باب الابتلاء والفتنة، وأنه نوع من أنواع التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا، من أن أولئك القوم الذين يشركون ويدعون غير الله عز وجل يحصل لهم أن يروا من يدعون، أو يرون الشيخ الغائب أو الميت وهو أمامهم يغيثهم في اللحظات الحرجة، أو يجلب لهم أشياء يريدونها، أو يدفع عنهم شرور يريدون دفعها. هذا في الشرك الصريح. أقول حتى ما دون ذلك من الشرك الصريح يحدث الابتلاء والفتنة، ما دون ذلك من البدع الظاهرة أو من البدع المغلظة والتوسلات البدعية يحصل به من الفتنة، كما يحصل بالصور الشركية التي ذكرها الشيخ. وربما أكثر هذه والله أعلم هذه الصور التي يعملها المعاصرون أغلبها مما يوقع في الشرك، فينبغي التنبه لهذا الأمر لأنه كثر واستفحل في مجتمعنا وأخذ صورا يعني أسماء ليست كالسابق. يعني الآن الدجال ما يسمى دجال، يعني يسمى طبيب شعبي أو يسمى وهو دجال. وخليل كثير من الدجالين يعني دخل على الناس من باب الرقية، يبدأ بالآيات ثم يتمتم بأمور مجهولة، والتلبيس يحدث حتى من قديم الزمان. كثير من الكهنة والسحرة الذين عرفوا من كبار السحرة في التاريخ حتى بعضهم قتل كانوا يفتتحون أعمالهم بالآيات، وهذا من باب التلبيس والعبث والاستهزاء بكتاب الله والتلبيس على الناس. فيظن بعض السذج وبعض الجهلة أن مجرد قراءة القرآن تكفي لتزكية هذا الدجال والمشعوذ، أنه لو كان دجال ما قرأ القرآن، ويظنون أن الدجال ما يستطيع يقرأ القرآن أو أنه لا يمكن، وهذا غير صحيح. قد يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يعمل أعماله الشركية، هذا من باب الابتلاء للجميع، لمن يفعل ذلك ولمن جاء يستعين به من دون الله عز وجل. فينبغي أن يبصر الناس بهذا الأمر لأنه خطير جدا، وأن ما يأتيهم من منافع قد يحدث لكنه من باب الابتلاء الذي يستفيدون فيه نفعا في دنياهم ويخسرون دينهم، نسأل الله العافية، وهذا هو الخسران المبين، نسأل الله السلامة. نعم. وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن، وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميت أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصورة الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن، فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية. نعم، لحظة قبل أن نتجاوز هذا المقطع، الشيخ هنا يشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن أهل البدع والأهواء سواء كانت أهواءهم تصل إلى درجة الشرك أو دون ذلك، كالبدع المغلظة، بدع التوسلات والتبركات البدعية وغير ذلك مما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، هذا الأمر يقوم على التوهمات ليس له حقيقة، كما أنه ليس له دليل شرعي ليس له حقيقة علمية أيضا. يعني كثير مما يستمد منه أهل الأهواء عبادتهم أوهام، هذه الأوهام قننت من قبل شياطين الجن والإنس، قننت ورتبت وجعلت أصول منهجية لأهل الأهواء. فالفلاسفة يسمون أوهامهم هذه التي يعلقون بها مصائرهم ومصالحهم في الدين والدنيا، يسمونها مثلا الفيض، ويسمونها كذا ويسمونها كذا من الأسماء التي ترجع إلى المعاني الفلسفية. والصوفية، وإن كان كثير من الفلاسفة أيضا ينزعون للتصوف والعكس كذلك، لكن هناك من المتصوفة من قد لا يدرك المعاني الفلسفية العميقة، فتجده يعبر عن هذه الأوهام التي يستمد منها دينه وعبادته البدعية بما يسميه الكشف والذوق والوجد، ويعني الصلة بالأموات وتواصل الأرواح، ويصل الأمر إلى أعلى درجة من الكفر، كأن يقول